يا سيدنا. اكتب التاريخ انت والله. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا Yeah. Come on. جسد الرسول يا حاج. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كمان انما يريد الله لك حكم من اكرمك زبد الزنا زنا Thank you.

إله إلا الله. وأجرا عظيما على اذن اول

ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا عذابهم ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم.